إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فأنتم في شهر التقوى، شرعه الله لكم لتتقوه، فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تغتروا بالمهلة، ولا تحسبوا أنكم قد غفل عنكم، فإنكم إلى الله راجعون، وبين يديه موقوفون، وقفوهم إنهم مسؤولون، وسنسأل عن كل شيء. فيا عباد الله، يا أهل العقول، يا أولي الألباب، اتقوا الله عز وجل وأحسنوا معه الأدب، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، يا إخوتاه، نحن في شهر الصفقات مع الله جل وعلا، الصفقات الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان العمر كله قد فرغ منه في صفقة واحدة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون أي الصائمون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، بشرهم بهذا البيع. قد اشترى الله منك نفسك ومالك، لا تقيل ولا تستقيل. قد كان شريح رحمة الله عليه لا يأخذ على القضاء أجرا، ولا على أعمال القرب أجرا، يتأول هذه الآية، يقول: إن الله اشترى مني نفسي ومالي، لا أقيل ولا أستقيل. ولكن في ضمن هذه الصفقة العامة عهود بين العبد ومولاه، وصفقات خاصة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيا أخي في الله، في أول يوم من هذا الشهر أعرض عليك صفقة رابحة مع الله، لن تقدم على الله بمثلها، وليس أحب إلى الله في هذا الزمن منها. أعرض عليك مرتبة الصديقين، أن تقيم وجهك للدين، تتعلمه وتعلمه، وتبث في الناس الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آثارها وملتها، تكون ممن رفع الراية ليعشو لها كل حائر، ويستضيء بها كل من بحث عن الحق ومن ضاقت عليه المسالك والسبل. كن ممن يحمل هذه الراية يا عبد الله. نحن في زمن كما قال حذيفة: انفرج الناس عن دينهم كما تنفرج المرأة عن عرضها، لا تمنع من يأتيها. الناس بين عاجز وفاجر، ودين الله نهب للمفتين الظلمة، الجهلة، المحتالين، والقصاص، والمرابين، والفجرة، والمتأكلين بالدين. فأين أنت يا عبد الله؟ ارفع الراية واصبر على الحق. الواقع كما قال عليه الصلاة والسلام: شح مطاع، وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وصفه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله فقال: على الدين فليبكي أولو العلم والهدى، فقد طمست أعلامه في العوالم، وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم وإصلاح دنياهم بإفساد دينهم وتحصيل ملذوذاتها والمطاعم، يعادون فيها بل يوالون أهلها، سواء لديهم ذا التقى والجرائم. إذا انتقص الإنسان منها بما عسى يكون له ذخرا أتى بالعظائم، وأبدى عجيبا من الحزن والأسى على قلة الأنصار من كل حازم. فأما على الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم ذات الدعائم، وملة إبراهيم ذات الدعائم، فليس عليها والذي فلق النوى من الناس من باك وآس ونادم إلا من رحم الله، من الناس من باك وآس ونادم. وقد درست منها المعالم بل عفت، ولم يبق إلا الاسم بين العوالم، ولم يبق إلا الاسم بين العوالم. وملة إبراهيم غودر نهجها عفاء وأضحت طامسات المعالم، وقد درست فينا وكيف وقد سفت عليها السوافي في جميع الأقالم. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البرى من كل غاو وآثم. فلسنا نرى ما حل بالدين والهدى وبالملة السمحاء إحدى القواصم، ما نراه إحدى القواصم، ولسنا نأسى على التقصير منا، ونلتجي إلى الله في محو الذنوب العظائم، ونشكو إلى الله القلوب التي قست وقد ران فيها كسب تلك المآثم. ثم ضرب مثالا: نحن نعلم أن من أقام أو سافر إلى بلاد تحكم بالقوانين ويظهر فيها الشرك والبدع من غير ضرورة أنه ارتكب معصية كبرى ولو كانت تسمى دولا إسلامية، فكيف حالنا مع من قدموا منها أو سافروا إليها من غير ضرورة بل للسياحة؟ هذا مثال لقدر ملة إبراهيم عندنا. قال الشيخ: ألسنا إذا ما جاءنا متضمخ بأوضار أهل الشرك من كل ظالم، نهش إليهم بالتحية والثناء، ونهرع في إكرامهم بالولائم، ونهرع في إكرامهم بالولائم. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم، ولكنما العقل المعيشي عندنا مسالمة العاصين من كل آثم، ولكنما العقل المعيشي عندنا مسالمة العاصين من كل آثم. فيا محنة الإسلام من كل جاهل، ويا قلة الأنصار من كل عالم. فهذا أوان الصبر إن كنت حازما على الدين فاصبر صبر أهل العزائم. فمن يتمسك بالحنيفية التي أتتنا عن المعصوم صفوة آدم له أجر 50 امرئ من أولي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارم. هذا هو الواقع يا عبد الله. ملة إبراهيم سفت عليها السوافي، لا يبكي عليها أحد. الأثر، الحديث، الدين، الفتوى بالآثار، المنهاج الأول الذي كان عليه محمد وأصحابه سفى عليه السوافي إلا من رحم الله، ولا بد من قائم بحجة. فالصفقة الرابحة أعرضها عليك أن تقيم وجهك لهذه الملة، تتعلمها وتعلمها وتبثها في الناس، أن تحفظ في صدرك لأمة محمد الآثار والوحي، وتكون خلفا لهم من نبيك تبث فيهم هذه النبوة. يا لها من صفقة رابحة في هذا الشهر، أن تعاهد الله عليها وتصبر، ترفع الراية. أناس في أنحاء الأرض تتلجلج في قلوبهم وفي صدورهم، يتلجلج الحق، يبحثون عن النور، يبحثون عن الراية حتى يستضيئوا بها، تشد ظهورهم وتربط على قلوبهم. كن هكذا يا عبد الله، فإن كنت هكذا فليس أحد فوقك إلا الأنبياء، إنها مرتبة الصديقين. الواجب كما قال علي رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية الرائعة الرائعة العظيمة من هذا الإمام الأكبر عليه رضوان الله، قال كميل بن زياد النخعي: أخذ بيدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرجنا ناحية الجبان، فلما أصحرنا جلس وتنفس نفث نفثة مصدور وقال: يا كميل، إن القلوب أوعية وخير القلوب أوعاها، فاحفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، وهذا أندر الناس في من مضى فكيف في من بقي، والثاني متعلم مقبل على الدين، وهذا الذي على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، وهم الكثرة الذين يملؤون السهل والجبل. يا كميل، العلم الوحي خير لك من المال، العلم يحرسك والمال تحرسه، العلم يزكو بالعمل والتعليم والمال تنقصه النفقة. محبة العالم دين يدان الله به ويتقرب إلى الله به، العلم يكسبك حسن الطاعة في حياتك وجميل الأحدوثة بعد مماتك، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، كل يحبهم ويدعو لهم. ثم تنفس وقال: ها إنها هنا علما، وأشار إلى صدره: لو أصبت له حملة، لو أصبت له حملة. ثم قال: بلى، قد أصبتهم، أصبت أربعة، أصبت لقنا ذكيا غير مأمون على العلم، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتاب الله يضرب بعضه ببعض، وبنعمة الله على عباد الله، وأصبت منقادا للرجال لا بصيرة له في حياته، ينقدح الشك في قلبه بأدنى عارض من شبهة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأصبت منهوما باللذات سلس القياد للشهوات، يترك العلم ومجلس العلم لأدنى رغبة أو لهواه، وأصبت مغرى بجمع المال والادخار ليس العلم منه على بال، هؤلاء والله أشبه بالأنعام السائمة. ثم قال وتنفس: هكذا يموت العلم بموت حامليه. ثم قال: اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة حتى لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون، هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ليس على الظواهر، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى أولئك خلفاء الله في بلاده وإن كانوا أقل القليل ودعاته إلى دينه. ثم قالها وشوقاه إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك وإن شئت فقم، هذا الواجب، إن شئت أن تكون منهم فهذا الطريق. يا عبد الله فإن عجزت عن هذه المرتبة، مرتبة الصديقين، أعرض عليك صفقة أخرى، مرتبة الصالحين، أن تتفقه وتعرف الملة والدين والهدى، ثم تعتزل الناس إلا من خير، فإنا في زمن سيل جارف يحفر من تحتك وأنت لا تشعر، والناس يتساقطون فيها أفواجا. تفقه ثم اعتزل في بيتك أو في مزرعتك أو مع غنمك، لا تحضر معهم إلا في اجتماع يخلو من شرك أو بدعة أو معصية، في جمعة، في جماعة، في اتباع جنازة، في عيادة مريض، في مجلس علم ووحي، في أمر بمعروف ونهي عن المنكر، لا يصحبه تصوير ولا معازف ولا ابتسام في وجوه المجاهرين، وما سوى ذلك من أفراحهم وأتراحهم فاعتزلهم. انشر مصحفك والزم مسجدك واحرص على ما ينفعك حتى يأتيك اليقين، أعرض عليك هذا إن عجزت عن تلك. هذه والله الصفقات الرابحة. قال عليه الصلاة والسلام إن من خير الناس رجلين، رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله أنواع الجهاد، ورجل معتزل للناس إلا من خير، قد ترك قد أعفاه من شره إلا من خير، حتى يأتيه زمان يتبع غنيماته في شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اللهم نعوذ بك من الفتن، اللهم نسألك الصفقات الرابحة، ونسألك المراتب العلية، ونسألك إقامة الوجه لك ولدينك. اللهم اجعلنا ممن حمل الراية، اللهم اجعلنا ممن هجم به العلم على حقيقة الأمر، فاستلان ما استوعر منه المترفون، وأنس بما استوحش منه الجاهلون. اللهم اجعلنا خلفاء لنبينا في أمته، نبث فيهم الآثار والوحي، وندلهم على الملة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ها أنتم في أول يوم من هذا الشهر العظيم، فإني أوصيكم بوصيتين لتحققوا مقصود الله ومراده من هذا الصيام. والله ما شرعه الله لكم ليجوعكم في النهار ولتناموا في الليل أو تكونوا على معاصي الله، لا والله، وإنما شرعه لكم لتتقوه. فإن أردتم التقوى يا عباد الله فعليكم بأمرين. الأمر الأول تخففوا من هذه الفضول يا عباد الله، أوقفوا عن قلوبكم هذه المواد الفاسدة من المخالطات والمجالسات والأنترنت والجوالات والكلام والأكل والنوم ونحو ذلك، أريحوا قلوبكم من هذه المواد الفاسدة، أوقفوها لتنتعش، فإنكم في فترة الإنعاش إن أنعشها الله عز وجل، وإن لم تنتعش في هذا الشهر فمتى. والأمر الثاني، أكثروا عليها من المواد الفاضلة التي تطهرها وتزكيها وتجلوها، تدبروا القرآن، حركوا به القلوب، أنزلوه على واقعكم، أنزلوه على واقعكم يخاطبكم. أين تذهبون عن كل آية وما تطالبكم به من حقها؟ أين تذهبون عن ذلك؟ أحسنوا الصلاة، أحسنوا الصيام، أحسنوا الذكر، أحسنوا النفقة، أحسنوا العمرة، أحسنوا الاعتكاف والصلة والعفاف والعيادة. يا عباد الله، يا عباد الله، من كان له رغبة في قلبه لينعشه فهذا وقت الإنعاش، وإلا فإنه يحمله جثة بين جنبيه لا ينتفع منه بشيء. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يا عباد الله، تخففوا من الفضول وأحسنوا العمل، وفي نهاية الشهر سترون أمرا عجبا. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم اجعلنا أعظم الناس حظا منه يا رب العالمين، ومما يرضيك عنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن تخفف فيه من الفضول وأحسن فيه العمل. اللهم اجعلنا ممن حيا قلبه في هذا الشهر وزكت نفسه وحسن خلقه وخفت روحه وطاب مطعمه وأجيبت دعوته وصلحت نيته وذريته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت له السعادة في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.